الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نحن في الباب السابع أو الثامن والعشرين، الباب التاسع والعشرين، الباب التاسع والعشرين. اقرأ. باب الدين يسر. وقول المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم: احب الدين الى الله الحياتيه السمع. قال حدثنا عن سلام بن ضرب قال حدثنا عمرو بن عبد عن معنى عن محمد الرجالي عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدين يفرض وان يجاز الدين احد اذا غلبه فسجدوا وصالحوا واشروا من سعيد بن قدوه وغرما وسيد بن الدنيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمع. قال: باب، هكذا تقرأ بالتنوين. باب الدين يسر. الدين مبتدأ مرفوع بالابتداء، ويسر خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. وهنا وقع خبر المبتدأ، وقع مصدر حتى يؤكد الإمام البخاري أن الدين كله يسر، لأنه أخبر بالمصدر عن إيش؟ عن المبتدا. يعني الخبر صار مصدر، والخبر إذا كان مصدرا فإنه يدل على أن جميع خصال الدين يسر، ليس شيء من خصال هذا الدين، ليس شيء من خصال هذا الدين خلاف اليسر. فالطهارة يسر، والصلاة يسر، والزكاة يسر، والصوم يسر، والحج يسر، وسائر أحكام هذا الدين مبنية على اليسر والسهولة ودفع الحرج. ومن ظن أن شيئا من دين الله قد تضمن حرجا فهو مخطئ غاية الخطر. انظر إلى الطهارة، شرع الله عز وجل التطهر بالماء، فإذا عجز يتيمم، وإذا عدم الطهورين يصلي كيفما شاء، في أصح قولي العلماء، لقوله تعالى: فاتقوا الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعت. ننظر إلى الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: عمران بن حسين صل قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. يؤدي الصلاة راكبا كما في النافلة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته، وكان يصلي الوتر عليها، ويجوز له أن يصلي راكبا في حال الخوف، فرجالا أو ركبا. كذلك في حال الخوف يصليها كيفما شاء، مستقبل القبلة ومستدبر القبلة، وهو يتكلم ويجاهد ويقول اقتل فلان اقتل فلان، وهو يصلي، وهو ما يعرف بالصلاة حال المسايرة. وكذلك الصوم فرضه الله عز وجل على التخيير، ثم فرضه على الإنزام، ثم فرق بين المريض والمسافر والمقيم في أحكام معروفة بالنسبة لكم. فسائر أحكام الدين متضمنة لليسر. الزكاة لو كان لشخص مثلا 40,000 درهم كم يجب عليه؟ ربع العشر، يعني يجب عليه 2.5%. ربع العشر كم العشر؟ 40 4، ربعها يعني 1 في 40,000، 1,000 في 40,000، يسر ولا لا؟ يسر. ثم هذا القدر اليسير يخرجه إذا كان واجدا له، فإذا كان في ذمة الغير فلا يخلو من حالين، إما أن يكون مرجو السداد أو لا يكون مرجو السداد. فإذا كان مرجو السداد فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة فيه، وإذا كان ميؤوسا منه فلا زكاة عليه، وهذا ما يعرف بزكاة الديون، وسيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الترجمة. ثم قال البخاري: وقول النبي أحب الدين إلى الله الحنيفية السنة. البخاري الآن ذكر هذا الحديث معلقا، وأنتم تعرفون إيش معنى معلق، يعني لم يذكر الإسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البخاري لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال وقول النبي أو قال النبي فهذا إيش؟ تعليق محض، تعليق محض، لأنه أسند الكلام إلى من لم إلى شخص لم يلقه وهو رسول الله. فإذا قال قال رسول الله وهو لم يلقه عليه رحمه الله، إذن هذا الإسناد إسناد معلق لكنه مجزوم به، لأن البخاري تعاليقه على قسمين: تعاليق يذكر على سبيل التمريض فيقول ويذكر ويروى، وأحيانا يقول قال وذكر وقول النبي كذا وقول ابن عباس كذا، فكل هذا تعليق مجزوم به. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقليق التعليق: وكل حديث علقه البخاري بصيغة الجزم فحص فحصا دقيقا ووجد أنه مسند بالثقات الأثبات. ومن هذه التعليق هذا الحديث، فإنه علقه رحمه الله تعليقا مجزوما به. ولماذا يعلقه؟ إما طلب الاختصار، لأن المقصود إيش؟ ذكر الباب وما اشتمل عليه من المعاني التي سيذكر حديثا موافقا له. وإما أن الحديث الذي علقه ليس على شرطه، عنده رجال، البخاري يعرف رجال هذا الحديث، لكنهم ليسوا على شرط البخاري، وإذا لم يكونوا على شرطه وقد اشترط على نفسه أن لا يذكر إلا طبقة معينة أو طبقات معينة، فإذا أتى بحديث ليس على رجاله ليسوا من رجال الصحيح فإنه يكون أخل بشرطه، لأجل أن لا يخل بشرطه يذكر الحديث في الباب ويعلقه، يعني يذكره معلقا بغير إسناد، لأن الإسناد فيه رجال وهؤلاء الرجال ليسوا على شرط البخاري رحمه الله. فهمنا؟ طيب، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمرو بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله عبد السلام المطهر، هذا من شيوخ البخاري البغدادي رحمه الله، ويقرأ ابن مطهر وابن مطهر، يقرأ هكذا، وهذه مما أفادنا بها شيخنا الشيخ سيد رحمه الله في شرح البخاري. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، هذا الذي على شرطه، إن الدين يسر، أما إن هذا الدين هذه ليست على شرط، ولا بقية الحديث. إن الدين يسر، وما المراد بالدين؟ دين الإسلام. فأل فيه للعهد وليست للاستقرار، للعهد، يعني إن الدين، يعني إن دين الإسلام يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قوله ولن يشاد الدين أحد، الآن قدم الخبر أو قدم المفعول على الفاعل، وهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل أو لا يجوز؟ يجوز، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ من يجيب على هذا السؤال يعطى جائزة. يجوز تقديم المفعول على الفاعل بشرط، فما هو هذا الشرط؟ نعم، إذا أمن اللفت وتستحق جائزة يتبرأ بها إبراهيم. إذا أمن اللفت، لكن لو قال بعض الناس لو قال جاء ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، موسى غير موسى كلمة الله، ضرب موسى عيسى، هنا هل اللبس مأمون أو غير مأمون؟ غير مأمون، لأن حركة الإعراب لا تظهر، فهنا يكون الأول فاعل والثاني مفعول به، ولا يجوز تقديم المفعول على الفاعل في هذه الحال. صحيح؟ هكذا. لكن إذا أمن اللبس ضرب زيد عمرا، يجوز ضرب عمرا زيد، ضرب عمرا زيد يجوز، واضح؟ واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد، التقدير ولن يشاد أحد الدين إلا غلب. يشاد يعني ما المراد بيشاد؟ بدون جائزة، المشادة يعني المغالبة، يعني لن يغالب أحد هذا الدين إلا كان هو مغلوب. كيف يكون مغلوب؟ أراد أن يأخذ بالتعمق في هذا الدين، فقال أنا النوافل هذه التي جاءت في هذا الدين يسيرة، ما تنصح معي أنا أعبد لله من هذه النوافل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فتطوع في أول ليلة بخمسين ركعة يصلي من كل ركعتين. جاء اليوم الثاني تطوع بثلاثين، اليوم الثالث بعشرين، اليوم الرابع بعشر، اليوم الخامس بركعتين، ثم نام من اليوم السابع. غلب الدين أو الدين غلبه؟ الدين غلبه، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو الفجر فليصلي ركعة تتر له ما قد صلى. لكن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، هكذا سددوا وقاربوا، أي بمعنى يعني حملوا أنفسكم ما تطيق شيئا فشيئا، يسيرا فيسيرا. وبهذه المناسبة أذكر أن بعض المشهورين بالقراءة وحسن القراءة في بلادنا في مدينة بورسودان كان معروف بالقراءة، وكان يقرأ كل يوم عشرة أجزاء فيختم في ثلاثة أيام. فقلت له هل فرطت في هذا الورد يوما ما؟ قال في اليوم الذي تزوج ولدي هذا عادل. قلت له كم قرأت؟ قال قرأت ستة أجزاء في يوم عرس ولده، قرأ ستة أجزاء. قلت سبحان الله، في يوم المشغولية ستة أجزاء؟ إذا لابد من أن أنظر إلى حاله كيف بدأ هذه القراءة. فقال ابتدأتها بجزء واحد، وكان شاقا علي غاية المشقة. قلت متى ابتدأت ذلك الورد؟ قال سنة 1971. فما زلت بهذا الجزء إلى أن دخلت في السنة الرابعة، حتى صار عندي الجزء كأني أقرأ عشرة آيات أو خمسة عشر آية أو نحو من ذلك. ثم تدرجت جزءا آخر ومكثت فيه سنتين. قلت له ظهر الفرق الآن، في الجزء مكثت أربع سنين، وفي الجزء إيه وفي ال و إيش قلنا في الجزء الثاني مكثت سنتين. قال نعم. ثم صار في كل خمسة أشهر أو أربعة أشهر أضيف جزءا آخر حتى بلغت الأجزاء عندي عشرة أجزاء، فوجدت طاقة أكثر من العشر. فاستشرت بعض أشياخي الذين قرأت عليهم القرآن هكذا يقول لي، فقال لا تجاوز العشر، ولو وجدت نشاطا فاجعله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا. قلت له من الوقت الذي صرت إلى عشرة أجزاء في كل يوم كم مضى عليك من السنين؟ قال نحو من 20 عام، ما تخلفت يوما إلا في يوم عرس ولدي، في السفر وفي الترحال وفي الإقامة كله سواء. هذا يساعدنا على فهم الحديث، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الجملة، قال فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا يعني عليكم بالأمر السديد الرشيد الذي هو الوسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. ولا أحب من طالب العلم أن يبدأ يقرأ شيئا فشيئا فشيئا حتى لا يعجز. بعض الناس يتحمس يقول لك والله أنا سمعت محاضرة هذا العلم، من ضيع وقتا في غيره فهو على خسران مبين وخطب عظيم، ويبدأ ويتصل بالمشايخ ويكون عنده في كل يوم 9 دروس، ثم ينهار بعد شهر ويجد نفسه في فتور ويجد نفسه في شيء من الضعف شيئا فشيئا حتى يبقى له درس واحد، وهذا الدرس ينمحي بمرور الأيام، لكن يبدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا. قوله فسددوا وقاربوا، الواو يقول العلماء بمعنى أو، سددوا أو قاربوا، يعني الورد الذي تريد أن تسير عليه في النوافل في الصلاة أو في التسبيح أو في أخذ العلم، إذا حدثتك نفسك بخمسة دروس في اليوم الواحد فقل لها 3، فإن أبت قل لها 4، واجعل أمرك إما على سداد أو مقاربة. السداد قال العلماء الوسط، إذا تمنت 5 دروس اجعل لها 2 أو مع جبر الكسر 3، وإذا نازعتك منازعة شديدة وفيها من النشاط والقوة والعزيمة فقارب. فقارب يعني كم درس؟ 4. وقال الإمام الحافظ بن حجر فسددوا يعني أصيبوا الأمر الواجب أو الأمر المستحب بكماله، وإلا فعلى الأقل فقاربوا له، يعني قاربوا للسداد الذي هو الإصابة، يقال سدد السهم إذا أصاب بغيته، وإذا أصاب الواجب كله أو أصاب المستحب كله. لكن يقول العلماء بالنسبة للمبتدئ المقاربة أفضل، وبالنسبة للمتوسط التسديد أفضل، ومن باب أولى الكمل من الناس فإنهم لا يرضون بالدون، همتهم عالية لابد يأخذ 6 دروس أو 7 دروس لأنه سبر العلم والعلم سبره وعرف غوره وأخذ منه مضجعا كما قال الإمام النووي رحمه الله. والإنسان إذا أصاب مضجعا من البيت عرف أسرار البيت ولا لا؟ ما دام عرف محل سريره يكون فاهم الحته كويس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الثمر من ذلك فقال وابشروا، لان الامر اذا كان على سداد او مقاربه للسداد فانه بشرى لصاحبه ان شاء الله. واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه. سبحان الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سرا عجيبا وهو لا يدرك بالأمر، لا يدرك بالعقل وحده بل هو أمر محسوس. قال عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالغدوة، الغدوة هي أول النهار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر بورك لأمتي في بكورها، في الحفظ، ومن أراد أن يحفظ فالتبكير أفضل، من أراد أن يزرع فالتبكير أفضل، من أراد أن يصلح شيئا من شأنه فالتبكير أفضل، لأنه كلما أتى عليه النهار صار إلى فتور وعجز ويصيبه من حر الشمس ما يمنعه من تكميل عمله. ولذلك هذا أمر معروف، حتى أصحاب السيارات يكون فيها معالجات كثيرة يقول لك جيب لنا الصباح بدري، يكون أنشط في العمل ويكون أنشط في الفكر. والروحة يعني آخر النهار وشيء من الدلجة. سبحان الله، اشتملت هذه الجمل من النبي صلى الله عليه وسلم على غاية الحكمة. من أراد أن يذهب في الأمور العسيرة الشاقة فالتذكير بالنسبة إليه أفضل، فإذا لم يتيسر له ذلك فإن الرواح بالنسبة إليه أيسر. يعني عندك عمل شاق لابد من مكابدته بالفجر لأنه أرفق بك ولأنه أيسر لك، وإذا فات ذلك الوقت عليك فعلى الأقل لا تكابد هذا العمل وسط النهار لأن ذلك أشق ما يكون على العامل، بل عليك بالروح، والرواح ما بعد الزوال، وقيل ما بعد صلاة العصر وهو أقرب. وشيء من الدلجة يعني من الليل، إذا لك عمل اجعل منه نصيبا من الليل لا سيما في أول الليل. ولماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام والليل؟ ما قال والدلجة؟ ما قال استعينوا بالغدوة والروحة والدلجة؟ لأن الليل صعب، مظنة الهوام ومظنة الخوف ومظنة الترصد والخوف على المال والأهل، ولذلك قال وشيء من الدنيا. وعندك باقي شغل في الدكان أخذ ساعة 7-8 وشيء من 9، وإياك أن تغامر فتجلس إلى الساعة 12 فيصيبك ما يصيبك من هوام الليل سواء كانوا قطاع طرق أو غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هو الذي يسير بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيش؟ المنبت المنقطع الذي لا أرضا قطع. ليش؟ يمشي من هنا يقول لك وين دي؟ لا حول ولا قوة، وين هذا؟ يمكن يودي لبيض، وين الطريق؟ وهو في مكانه لا يقطع أرضا ولا يستريح. إذا استراح خاف إيش؟ هوام الأرض أو خاف قطاع الطرق. وإذا أراد أن يسير يخشى الضياع، فهو بين هذا وهذا يكون في حكم المنقطع عن بلوغ مداه وعن بلوغ مراده، فيكون منقطع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير أول الليل ويستريح وسطه ثم يعاود المسير في آخره فيصلي الفجر ثم يستعين بالبكور عليه الصلاة والسلام. ولذلك تعرفون حديث البخاري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة غزاها، فلما جاء وسط الليل أمرهم أن يستريحوا وأوكل على الفجر بلالا فقال أرقب لنا الفجر، فنام بلال نومة حتى سطعت الشمس ورسول الله بين أظهرهم، فكان أول من قام رسول الله، فقام فزعا عليه الصلاة والسلام وفزع الناس خلفه، فقال يا بلال ألم نقل لك اكلا لنا الفجر؟ قال هكذا يا رسول الله لكني غلبتني عيناي. وفي رواية قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فإذا كنت أنت رسول الله وقد أخذك الله فلأن يأخذني من باب أولى. وهذا من حسن الاعتذار ومن الأسلوب الحكيم في الاعتذار رضي الله عنه وارضاه. ثم قال: يا رسول الله ما ألقي علي نومة مثلها، لأنها كانت في آخر الليل وكانوا في تعب، وكان في الدنيا صيف، والصيف في آخر في آخر الليل يكون طريا لذيذا، يكون طريا لذيذا. ولذلك إذا وضع الإنسان جنبه في ذلك الوقت فإنه لا يكاد يقوم منه إلا بمشقة. على كل حال هذا كله حكم تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون في سيرك إلى الله كأنك تسير في الطريق وفي الفلوات، فلا تتعب نفسك ولا تجهدها قبل أن تصل إلى إيه؟ إلى محل رغبتك ونزولك، فتنام وتسير ثم تنام ثم تسير، وتأخذ بأيسر الأسباب، وتكون في أول الليل مجدا في السير، ثم في وسطه تكون نائما مستريحا، ثم في آخره تجتهد أيضا، ثم في أول الليل تجتهد في المسير، وفي آخره تخلد إلى النوم. فتفعل في سيرك إلى الله في عباداتك ومعاملاتك على النحو الذي تسير عليه في الأمور الحسية. هذا معنى الحديث. نعم. طيب تبقى مسألة، لو اختلفت على الإنسان الأدلة على وجه لا رجحان فيه فماذا يفعل؟ هل يأخذ بالأيسر أو يأخذ بالأشد أم ماذا يفعل؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يأخذ بالأيسر بناء على هذا الحديث، ومنهم من قال يأخذ بالأشد احتياطا. فما الذي يظهر لكم من هذين القولين، وأيهما في نظركم أرجح؟ ها، يأخذ بماذا؟ ها، نعم، يأخذ بالأيسر ولا يأخذ بالأشد؟ نريد من يقول يأخذ بالأيسر يستدل أو يعلم، لأن الحجج إما أدلة عقلية أو أدلة نقلية، إما تعليل أو دليل. ها، الذي يقول بالأيسر، ها، لا لعل الشيخ يتساهل أو يشدد، بعض الناس على الشدة على طول، وبعضهم على التيسير على طول. ها، يأخذ بالأيسر اتباعا لهذا الحديث ولأنه أوفق لمقاصد السريع. طيب من قال إنه يأخذ بالأشد؟ قالوا لأن هذا مقتضى الاحتياط، مقتضى الاحتياط، لأنه إذا أخذ بالأشد ما في، مقفل كل شيء، يعني ما يخشى غائلة ترك شيء. فإذا كان هذا الشيء الاختلاف في حرام وحلال، إما أن يكون حلال أو حرام، على كل حال هو ترك هذا الشيء، فإنه أبرأ ليش؟ للذمة. إن ظهر حرام إنك تركته ما عليك شيء، وإذا كان ظهر أنه حلال ترك مباح أهون من ارتكاب محرم. يقول لك العلماء نظروا في المسألة هاي قالوا إيش؟ قالوا حلال. يقول لك والله أنا ما كملت الحلال كله، في كثير من الحلال اللي تركته، فليكن هذا معه، صح ولا لا؟ وإذا كان حرام أنا أبرأت ذمتي وابتعدت عما حرم الله، أبرأ للذمة وأقوم بالاحتياط، والله كل منهم أدلى بحجة قوية. صحيح؟ وقال بعض العلماء هو مخير، يأخذ بإيش؟ بالأيسر أو بالأشر. نعم، يقول بعض العلماء ها في دينه العامل، وإذا كان في دينه يعني ترجع إلى دين الإنسان، وكيف يعلم أنه دينه أقل ولا دينه أكثر؟ يا أخوان عرفتم الأدلة؟ الذين قالوا أخذ بالأيسر نحن إنما أجبناه على ظاهر كلامه، الذين قالوا بالأيسر قالوا الرسول يقول إن هذا الدين يسر، والرسول قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والذين قالوا يأخذ بالأشد قالوا لأن الأخذ بالأشد أبرع للذمة وأقطع للشكوك وإيش وأقوم بالاحتياط، فإذا كان الشيء حرام لا يضره لأنه تركه، وإذا كان حلال أيضا لا يضره لأنه تركه، بخلاف الذي أخذ بالأيسر إذا صار حرام فإنه يكون هذا. أيضا إذا كان المسألة فيها ترك فعل قال إذا فعله فإنه وكان ليس واجبا عليه فأخذ بالاحتياط والشدة ففعل هذا الشيء فغايته أنه متنفل وفعل أمرا لا يجب عليه فيؤجر على ما فعل، وإذا لم يكن وإذا كان وإذا كان فعلا هو واجب أبرأ الذمة، وإذا لم يكن واجب متنفل، هكذا يقولون. لكن الأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر لأنه أوفق لمقاصد الشريعة. اقرأ. باب من صلاة الامتحان. قول الله تعالى: وما كان مقامه يجعل مكانه، يعني صلاة تحت البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا الزبير، قال حدثنا ابو اسحاق عن ابراهيم بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما حرم المدينه ان تزرع بعباده او قال امواله من الاطفال، وانه صلى قبل بيت المقدس 16 سنة أو 17 سنة، وكان يعجبه أن تكون سنته إلى البيت، وأنه صلى أول صلاة مكانها صلاة عرض، وصلى معه قوم، وخرج رجل ممن صلى معه، فمر على المسجد وهو عشرون، فقال: أنت لسان، لقد صليت معه لسان صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فزاروا بينهم قبل بيتي. وكان اليهود قد تعجبهم بلسان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب، فلما ولى رجله الى البيت انكروا ذلك. قال الزبير: حدثنا ابو اسحاق عن زمان في حديث هذا انه مات على قبله قبل ان يتحول حجاب وقتلوا، فلم ندري ما نقول به، فانزل الله تعالى: وما كان الله يجعله نعم. انتبهوا الآن لهذا الحديث فإنه مشتمل على علم كثير. قال: باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أراد البخاري بهذا الباب أو بهذا التبويب أن يقول: الصلاة من خصال الإيمان. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل نسخها، لأن القبلة كانت إلى بيت المقدس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 16 شهرا إلى بيت المقدس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي إلى الكعبة، إلى البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد. ففي قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فصم الصلاة إيمانا، مع أنها من أظهر وأعظم شعائر الإسلام، وفي نفس الوقت هي من خصال الإيمان. فإذا كان القرآن سمى الصلاة إيمانا، أراد البخاري أن يؤكد هذا المعنى ويقول: باب الصلاة من الإيمان، بل هي أعظم خصال الإيمان بعد الشهادتين. من أداها على الوجه الذي أداها عليه رسول الله فهي صلاة مقبولة، ومن تهاون بها وتركها فهو كافر بالله ورسوله، وإذا أنكر وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وإن تهاون بها وإن تركها تهاونا وتكاسلا فهو كافر في أصح قولي العلماء رحمهم الله. وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الثقة إجماع أصحاب رسول الله على كفر من تركها، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وأكثر المفسرين على أن المراد بقوله صلاتكم على المراد صلاتكم إلى بيت المقدس، وكان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فأطلق الله الإيمان على الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة من الإيمان. ولأنها تشتمل على العقيدة والقول باللسان والفعل بالأركان، والإيمان مداره على هذه الأمور الثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ويستفاد من هذه الآية أن من قام بالعمل بأمر الله لا يضره خطأه، لا يضره خطأه، لكن بشرط أن يكون موافقا للأمر. وإن كان خطأ فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوا إلى غير القبلة صلوات حتى جاء أمر النبي لهم بالتحول عن القبلة. الآن هذه القصة التي ذكرها البخاري رحمه الله بإسناده، قال: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر يعني بالمدينة، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله أو أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. هذه القصة فيها عدة فوائد. فيها وجوب العمل بخبر الواحد. من أين ذلك؟ لأن الذي أخبرهم بتحول القبلة فاستداروا، فاستداروا هم في الصلاة، فعملوا بخبر الواحد. وهذا العمل الذي عملوه بخبر الواحد أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم هذا الذي أخبركم واحد وإن خبر الواحد لا تقوم به حجة، بل أقرهم على ذلك. فدل ذلك على وجوب الأخذ بخبر الواحد. نعم. وهذا الأصل له أدلة كثيرة من القرآن والسنة، لا يحتاج، يعني ليس الحجة فيه هذا الحديث فقط. نعم. وفي هذه القصة أن الشخص إذا تبين له في صلاته خطأ وأمكن استدراك هذا الخطأ من غير قطعها وجب عليه إصلاح الخطأ والتمادي في الصلاة. هذه فائدة عظيمة. معنى أنتم ولا شرحت؟ ها؟ نعيد الفائدة مرة أخرى. لو أن شخصا كان يصلي ووقع منه خطأ في صلاته، هذا الخطأ يبطلها بلا شك، لكن أمكن تدارك هذا الخطأ وإصلاح ذلك الخطأ، فإن الواجب عليه أن يصلح الخطأ ولا يقطع الصلاة، بل يتمادى فيها بعد إصلاح الخطأ. فلنأخذ على ذلك مثالا بعيدا عن هذه القصة. شخص تذكر أن في عمامته التي على رأسه نجاسة، والصلاة بالنجاسة حرام، فهل نقول له أقطع الصلاة ولا نقول له أطرح العمامة بعيدا من رأسك وتمادى في صلاتك وصلاتك صحيحة؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن هذا يمكن تداركه ويمكن إصلاحه. طيب، إذا تبين أن في قميصه الداخلي نجاسة، نقول له أصلح وتمادى ولا يقطع الصلاة؟ يقطع الصلاة. ولذلك نحن قيدنا، قال قلنا إذا وقع خطأ في الصلاة وأمكن تداركه من غير قطعها فإنه يتدارك ويصلح الخطأ ويبقى في صلاة يتمادى فيها. وهل يمكن أن يخرج العراج من داخل الجلباب؟ يمكن، لأنه إذا أخرجه خرج عن هيئة الصلاة، ولو رآه شخص قال هذا الرجل ليس في صلاة، بخلاف العمامة والقلنسوة والحذاء. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره جبريل أن في أحد عليه قدر أو أذى، ماذا فعل؟ أماطها ونزعها ويصلي، حتى إن الصحابة لما رأوه أماطوا نعاله، فقال ما بالكم ألقيتم نعالكم. رب سائل يسأل ويقول كيف علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع نعاله؟ يعني كيف علم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم خلعوا نعالهم؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه بل أشد. الله أكبر، يعني كان يشوف بورم زي ما يشوف من قدام، فرآهم بعينيه وهم يخلعون النعال، فقال ما بالكم ألقيتم نعالكم بعد أن فرغ من إيش؟ من الصلاة. فقالوا رأيناك فعلت ففعلنا. هؤلاء مأمورين بالاتباع وكانوا على الاستقامة على هذا الأصل، لا يسألون لما وكيف، النبي فعل يفعلون. علي بن أبي طالب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ركب الدابة، ثم قال بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم نظر إلى السماء ثم ضحك ثم نكز دابته. فلما خرج في مسيره إلى الشام فعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيل له يا أبا الحسن رأيناك تفعل شيئا غريبا، قال ما هو؟ قال رأيناك فعلت كيت وكيت وكيت وكيت، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلته. ما سأل النبي ذاته، ما قال له عينت فوق فيك ايش هنا، كان في نجمة ولا في نمرة، لأن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام التي أظهرها لأصحابه قال ابن القيم الأصل فيها الأسوة والقدوة. الرسول إذا أراد أن هذا الفعل ما له علاقة بالشريعة فإذا أظهره بينهم فشرب الماء لما كان صائما، شرب الماء على مكان عال ثم شرب أخذ شنا فشرب منه، هذا كله ليتأسوا به عليه الصلاة والسلام، وكان يفعل أفعاله الظاهرة حتى يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. يبقى إشكال على ما ذكرنا، ذكرنا أن هؤلاء الصحابة صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، قبلة في أول الصلاة وقبلة أخرى في آخر الصلاة، ليس كذلك؟ نعم هو كذلك، لكن قد يعرض لطالب العلم هنا إشكال، وهو أن لطالب العلم سؤال في ذلك بأن يقول هل أليس العبادة إذا وقع فيها فعل مما تبطل به بطل أولها وآخرها؟ نقول بلى، هذه الصلاة أولها كان إلى قبلة نسخت، يعني في الساعة التي صلوا فيها هم يصلون إلى قبلة منسوخ، ولا شك أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، فوات هذا الشرط يعني كونهم لم يصلوا إلى الكعبة في تلك اللحظة فإنه فات عليهم شرط استقبال القبلة المأمور باستقبالها وهي البيت الحرام، ففعلوا فعلا يخل بصحة الصلاة، والمعلوم أن العبادة إذا بطلت في أولها سرى بطلانها إلى آخرها فصارت جميعها باطلة. رب طالب علم يورد عليكم هذا الإيراد وهي قاعدة سليمة أن العبادة إذا بطلت في أولها فإن آخرها يكون باطلا، فأولها بطل لكونهم صلوا إلى قبلة منسوخة وفوتوا الصلاة إلى قبلة مشروعة مأمور بالاستقبال إليها، فأخلوا بشرط من شروط الصلاة، ومن أخل بشرط من شروط الصلاة بطلت عليه العبادة. فإن قال قائل لا هم استقبلوا في الآخر، نقول إذا لم يستقبلوا في الأول واستقبلوا بالآخر، فإن الصلاة لا تتبعض، فإما أن تبطل جميعا وإما أن تكون صحيحة جميعا. والصحة لا يمكن لأنهم استقبلوا بيت المقدس، وبيت المقدس ليس بقبلة مشروعة في الوقت الذي استقبلوها فيه. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال: القبلة التي صلوا إليها شطر الصلاة الأول هم مأمورون بذلك، مأمورون بذلك، لأنهم إنما كانوا على الأمر الأول ولم يبلغهم الأمر الثاني، فهم على أمر شرعي. والأمر الثاني فصلاتهم إلى بيت الله الحرام هم مأمورون به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قد صلوا أول الصلاة بأمر شرعي وصلوا آخرها بأمر شرعي، لكن اختلفت الجهة. لكن هذا الفعل الأول وقع منهم بأمر شرعي، والثاني وقع منهم بأمر شرعي، والعبادة إذا كانت كلها بأمر شرعي صحت وأجزأت من غير خلاف بين أهل العلم. وهذا إنما يرد فيما إذا فعل المقتضي لبطلانها من غير أمر شرعي، كان يتلقى غسل النجاسة عامدا ذاكرا، حينئذ تبطل صلاته كلها حتى في الوقت الذي تنتفي عنه النجاسة في آخر الصلاة. هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال الذي قد يعرض لطالب العلم. لعلنا نجيب على الأسئلة. واحد من الإخوان رجل طيب، هذا الأخ يقول: أخبرنا برقم تلفون، ورقم التلفون 122-116-987 122-116-987، مع أنه اليومين دول يعني بالنسبة للاتصال يعني فيه حرج شديد علينا لكثرة الاتصال، حتى يكون في اليوم ساعتين ونص استقبال. نحاول أول ما سجلنا أسمائنا في هدية كتاب البخاري، ولكن نظام الجرعة لم يعطينا، الحمد لله أنه نسب إلى القرعة، والقرعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها نبيان كريمان، فلسنا بدعا فيها. وإذا أعطته القرعة فالحمد لله، ومن حرمته فالحمد لله. قال: لكن الأقدمية أفضل ولا شيء بهذا؟ قال: أحسن يكون بالأقدمية، يعني أقدم ناس يدوه والناس الجدال ما يدوه. لا لا، أحسن القرعة. النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه وحدات متزوج بدري وحدات متأخرة. ما نعرف هذا، ما هي الرواية الشرعية الصحيحة، الرؤية الصحيحة، الرؤية الشرعية الصحيحة في الجهاد مع حركة حماس، هذا يحتاج للدرس القادم. يقول: ما حرم من يخلد أصحاب هؤلاء المنكرات، يخالف أصحاب هؤلاء المنكرات ويقول بأنني أريد أن أكسبهم بالدعوة؟ على كل حال أخشى هم يكسبوه. إذا كان المخالطة يا إخوان الإنكار عليهم وتوجيههم بالخير ودعوتهم، عدم مشاركتهم في الباطل وعدم مشاركتهم في المحرمات، ما في حرج. إيه يا إخوان نديل بيمشوا بعد العشاء جزاهم الله خير، أو بعد المغرب يمشوا هناك وسووا حلقة، لا بأس. ارتياد مواطن المنكر لأجل الإنكار مع التحفظ والتوقي ده أمر مشروع. وأنا من الناحية الفقهية أخشى أقول لكم كلام يوقع عليكم حرج. نسحب كلامنا ده ولا تسمعوه؟ أنا أخشى يوقع عليكم حرج، بالذات الناس متعاطفين مع الحلقة دي يعني. لأنه أولا الحتة دي أخوان ممتلئة بالفساد كما ترون ولا لا؟ وارتياد موطن المنكر العلماء اجازوه لأجل إيش؟ الإنكار. فإذا قلنا بقدر الناس اللي ينكروا وعلى حيتحدثوا في شنو المنكر، نخشى على يحتج علينا بعض الناس بقوله تعالى هارون أخي واشتد به عزري وعفركه في أمري، والمثل يحصل فيها توسع ويمشي معهم من ليس منهم. وبعض الناس الجايين في الدعوة يادوب عندهم يومين ثلاثة، فأخشى إذا رأوا هذه المناظر يلقي عليهم الشيطان في قلوبهم شيء فيكون سبب انحرافهم، لأنه ما كل الناس بتعاينوا يعاين المتحدث، في ناس بيعاينوا هناك يقول لك ما شاء الله والناس جايين وكذا وديك مرة وراجل ويعاين هنا، وذاته شنو قد يقع في قلبي شيء. فأنا أفضل، معلش أنت أدرس المسألة دي، أنا بوريكم الناحية الفقهية، بقدر الإمكان يكون المتحدثين ومن يؤازرهم بحمل إيش أجهزة وما أشبه ذلك. لأنه إذا قال لي هارون أخي أشدد به أذري أقول له بتاع الأجهزة معاك، ومعاك 10 نفر واثناير نفر كفان صح؟ لأن هؤلاء يكفون في إيش؟ في شد أذره ومعاونته لإقامة الندوة أو المحاضرة. أما 20 و40 و50 قد يكون فيهم شنو؟ لأن الموقف بتاع ضرورة، والضرورة شنو؟ تقدر بقدرها. وإنتم ما شاء الله طلبة علم وناس على فهم وإدراك، الموضوع ده شنو؟ تأملوا فيه وصيروا فيه إلى ما ترون أنه الأفضل والأحسن. لكن الإخوان القائمين على هذه الدروس والمحاضرات وبيان التوحيد هؤلاء على خير عظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم وأن ينفع بهم شر. نقول السلام عليكم، والله إني أحبك في الدار. حبك الله النجاح. دائما ما يسألنا بعض التكفيريين هل عمل الشخص صحة أم شرط كمان؟ ماذا نقول بهذا القول؟ بنقل بين قادم العلماء وبين الأخرين. هذه الكلمة لم تعرف عند السلف، شرط كمال وشرط وجوب، وهل العمل شرط كذا؟ الذي مضى عليه الأولون من سلف هذه الأمة العمل من الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل من الأركان، العمل من الإيمان. فإذا دل الدليل على أنه يكون شرطا في ثبوت الإيمان فيكون شرطا كالصلاة مثلا، وإذا لم يدل الدليل على أنه شرط في صحتها يكون من كمال الإيمان الواجب حتى يكون من كمال الإيمان المستحب. فصلاة التراويح عمل ولا لا؟ من كمال الإيمان المستحب. وصلاة الظهر من كمال الإيمان الواجب. بر الوالدين من كمال الإيمان الواجب. الكمال ذاته فيه واجب وفيه شنو؟ مستحب. فالإنسان ما يخوض في مثل هذه المباحث التي لا يعرفها. هل يجوز أقول هل يجوز إقامة الدعوة إلى نموذج سنين طويلة وهم على هذا الباب تقريبا في شيء؟ هذه مسألة مهمة لا أقتال عنها. هل إبلاغ الدين المراد به رجوع الناس إلى الحق، يعني هل لو أن شخصا دعا الناس إلى الهدى والتوحيد والسنة وما رجعوا هل يعطل شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ لا. لماذا؟ لأن هدف الدعوة 3. الهدف الأول امتثال أمر الله، يعني ندعو إلى الله ونجاهد المشركين والمنحرفين والمبتدعين امتثال أمر الله عز وجل، لقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الأمر الثاني هو طلب هداية الخلق. الهدف الثالث هو إقامة الحجة، وقد جمع الله بين الأمرين في قوله في شأن أصحاب السبت، قال الله عز وجل في شأنهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم تساوي إقامة الحجة، ولعلهم يتقون يعني لعلهم يهتدون ويرجعون، وهذه تساوي طلب هداية الخلق. فإذا فاتت الأولى فأرجو أن لا تفوت الثانية. إذن هو يكون داعيا إلى الله عز وجل كما دعا نوح قومه 50 عاما، فآمن من قومه 80 رجلا، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، الرجل الرجلان، ويأتي النبي وليس معه. ما يقول له: الله انت كنت شغال كده ليه؟ ما كان توقف من اول يوم ما دام ما في نتيجة خلاص. نعم، اخر سؤال. نقول عند الوضوء يخلل فقط ام تقليلها بالماء؟ اذا كانت كثيفة يخللها، واذا كانت خفيفة يغسلها. سؤال نعم. قال: اذا علم رجل ان امرأة تعشقه، هل من ناحية شرعية اذا تزوج ان يكون له حق في تحصيلها وبقي عن هذا المصيبة التي تصيبها؟ نعم، الواجب عليه في مثل هذه الحال أن يتزوجها، لا سيما إذا كانت متعلقة به وقصد أن يستغل هذا التعلق في إصلاحها وسترها وتعفيفها، قصد بذلك عفتها وقصد سترها وتعليمها هذا الدين وإقامة الحق فيها، لا بأس، بل هو يكون مأجورا إن شاء الله. ولعلنا نكتفي بهذا، إذا كان نقول إبراهيم له تعليق أو الكريم. Thank you.